سيد الخلق وحبيب الحق ليس له من الامر شيء من الضر والرشد، فكيف يستطيع الجن ان يملكوا شيئا؟ هل الجن عند الله افضل من سيد الكائنات محمد؟ قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يوم ماتت خديجة زوج سيدنا رسول الله بكى على فراقها وحزن، لانها راشت بحنانها جناحه وآتت بعفها جراحه، ولو كان يملك من الامر شيئا لقال لربه اخرها 10 سنوات، فهي بمثابة جبهة دفاع داخلية، لكنها ماتت كما يموت البشر، وظل الرسول حزينا على فراقها حتى نزل الامين جبريل وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. الله الله يا حبيب القلوب هب لي رضاك، وارحم اليوم مذنبا قد اتاك. خديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. الآية الثانية هي التي ختم الله بها هذه الصورة في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، لا يظهر على غيبه احدا. ولذلك هل للقتيل اذا قتل جنية تخرج في مكان قتله وتنادي على الناس خذوا بثأري؟ لا، هذه بدعة وفرية ما فيها مرية، كذب على الله. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا هامة. الطيرة هو التشاؤم، يعني لا تشاؤم في الاسلام. اذا رأيت احدا فلا تتشاؤم منه، اذا زارك ضيف واطفئ المصباح عند دخوله فلا تتشاؤم، لان التشاؤم شرك بالله. اذا قدمت كوبا من الشاي لاحد ضيفك وانكسر الكوب وانت داخل به فلا تتشاؤم، لان كل شيء بقضاء واجل، ولكل شيء خلقه الله اجل. اذا ما قابلك احد الناس صباحا عندما تفتح محل تجارتك فوجدت الرزق قد ضاق عند رؤيته فلا تتشاؤم، لان التشاؤم شرك. لماذا؟ لان كل شيء يجري بقضاء الله. لا طيارة ولا هامة. الحاء الهامة هي ما كانت الجاهلية تعتقده، لأن القتيل إذا قتل ولم يؤخذ بفأره خرجت جنية في مكان قتله وتصيح بأعلى صوتها خذوا بفأري خذوا بفأري، فهذا الأمر قد لغاه النبي ونفاه. وهل هناك أصدق في البشر من رسول الله؟ لا. هل الجن يستطيع ان يصيب الانسان بالصرر؟ لا، لا يستطيع، لان الصرع اذا بحثناه اكلينيكيا او علميا او فيزيولوجيا

قال وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها. عشان الكل يعرف ان اللي نيمهم 300 سنة وتسعة وايقظهم بعد ذلك قادر على ان يحيي الموتى. طيب ده تمرين في النوم. تعالى بقى شوف التمرين اللي هو بالموت. العزير دخل بيت المقدس. دخل مدينة القدس. بعدما خربها الفرس. فعجب. بيوت مهدمة. وعبارة عن اطوال. وعبارة عن جراح واموات. فقال في نفسه انا يحيي هذه الله بعد موتها. ربنا هيحيي الناس الرمانسية اللي ماتت والبيوت اللي خربت كيف يحييها. واراد ربك ان يقيم عليه درسا عمليا على نفسه هو. وسيلة ايضاح هو اللي حيكون الوسيلة لها. مات ومعه حماره ومعه تين وعنب ولبن. انا عايز اسمع منك الصلاة على رسول الله. معه تين ومعه عنب ومعه لبن ومعه دنكي حمارة. هل احنا نتكلم كلمة من نفسنا احنا حسنا رجعين على طول. بيسأل واحد الشيخ بيقول له هو تعلم الانجليزي حرام في الشيخ؟ قال لهم نو. الثاني راح انجلترا 5 سنين ورجع. فبيقول له ابوه يا بابا ده الانجليزي سهل جدا. قال له سيبنا علمني مما علم. قال له تعرف السجارة دي في الانجليزي ايه؟ قال له لا. قال له سيجرت. فالرجل خد الكلمة بتاع السيجرت ودخل على امراض. يا ام صميفة. قالت له يا حاجة بسمعيه. انت عارف ان الانجليزي سهل جدا؟ قالت له ازاي؟ قال له عارف الريبس اللي فيه ده في الانجليزي ايه؟ قالت له لا. قال لها ريبس. خلاص زود تهم مرفوطة اللي مفتوحة بقى انجليزي. زي اللي جابوه من كفر الفلاط في مدرسة النقراش. في حصة الانجليزي رفح صباعه. قال له ام ابو حنداه. قال له ابيه. قال له ايه. قال له الواد اللي احنا قايلين صعدتي على دقيقة من لك حلفاظ. يعني الواد اللي قاعد ده ضربني على قفايا الحبر بتاعته. هو بيقول براسه ضربني على دقيقة من لكحة الفاق. لكحة اللي هو الحبر الفاق يعني الفاقة. المدرس قال له بتقول ايه يا ابني؟ قال له ادي اللهمة ضاعتني على دقيقة من لكحة الفاق. قال له ادي ابني مش مقرر عليك السنة دي. تمام؟ اي حاجة اعتبروا درس فرنسعه. ها؟ اللي حب النبي سمعني الصلاة على حبيب الله. اماته الله 100 عام في السنة. هو مات والحمار مات والاكل والشرب جنبه. وبعث. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي انشاها اول مرة. اللي خلاها من عدم يعيدها بعد ذلك. بعد 100 سنة بس لقى نفسه بلحمه وشحمه وقبضه وقضيضه ودمه وعظامه. اوحى الله اليه بملك يسأله. وقال له الملك كم لبثت؟ انت مالك قد ايه في الحتة دي؟ قال له يوم. لا بعض يوم. ما كملتش يوم. فقال له بل لبثت 100 عام. لا اله الا الله. والله احنا ما في حد مننا في ايده حاجه ابدا ابدا. بدليل انك انت لو نمت

كده هو يخترق على طول في منشيه الفجر، يدخل على القطر اللي ينايم كده هو ينيمه ويقول له انت جاي من مطار القاهره وصلت السطاح بتاع الكويت وارتحته عشان يسافر للكويت وانا حاخدك افطرك انت من لا يغفل ولا ينام. نام يا حبيبي، نام يا حبيبي. سامي شرف يلطم شعره جمعه يصرخ على صدري يقول يا جملي فحش. محمد فوزي يقول لابد نعمل حاجه. تعمل حاجه يا فوزي؟ ده موسى ده انت ربه على دماغك وبقى حاكمنا عملك الموت، حاكمنا عملك الموت. خلاص نام يا عم. لا مش نايم، لا والله هتنام غصب عنك. لا حالا الوقت الضيق اللي يقيس الضغط واللي يحلل الدم واللي ينشف القلب ملك الموت يعمل اجراءات. ماليش دعوه بالشغلانه دي كلها، اصل فيه موت ده ما يهموش في الدكاتره. هات الاخر الاطباء، هات الدنيا تحل، بس انا هتصرف انا هخلص انا. وملك الموت لما بيدخل مش بيدخل لوحده، الدكتور بيدخل ومعاه ايه؟ طبيب التخدير ومعاه الممرضه ومعاه الحكيمه ومعاه الشاش والقط. ملك الموت برضه معاه وقت من الملائكه. ازاي؟ ربنا قال حتى اذا جاء احدكم الموت تغطته رسلنا. مجموعة فده عمال ايه الضغط، وده عمال يشوف الدم، وده يشوف دقات القلب. وملك الموت مع الجماعة بتوع المساعدين اللي ربنا سماهم ايه؟ والنازعات غرقا والناشفات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. النازعات اللي هي الملائكة اللي بتنزع الروح من احمص القدم الى الحلقوم، والناشطات الملائكة اللي بتخرجها من الجسم، والسابحات الملائكة اللي بتسبح بها الى الله، والمدبرات يعني المنفذات لاوامر الواحد الديان. ولما الواحد بيجي يموت ملك الموت بيبص للملائكة اللي معاه، الروح ده هنطلعوا بها عليين ولا اسفل سافلين؟ بيسألهم السؤال ده اللي ربنا قال فيه ايه؟ كلا اذا بلغت التراقي قيل من راق. من اللي حيرقى بيه ايه؟ من اللي حيطلع بيه ايه؟ ان كان من السعداء ملائكة السعادة هتاخدها الى عليين، ان كان من الاشقياء هتنزل في سجين. وما ادراك ما سجين؟ ما ادراك ما سجين؟ واحد يا مسلم قال له انا جاي اخبط روحه. ده بتاع بني اسرائيل مش بتاعنا. فانا نيمه. قال له بس دقيقه واحده. قال له هتعمل ايه؟ قال له بس ابص على الخزنه بتحت نظره وداعك. هاتوا الخزنة، جابوله الخزنة، بصر الخزنة كده واشار الى المال وقال له انت الذي انسيتني ربي. خد بالك يا سيدي، خد بالك. وسمعنا الصلاة على النبي. انت الذي انسيتني ربي وقطعت رحمي وجعلتني ابيع اخره. فانطق الله المال وقال له بل انا الذي كنت ادخلك على الاغنياء والكبراء وكنت افتح امامك الابواب بدون استئذان. لو انفقتني في الخير لاطعتك ولكنك انفقتني في الشر وما عصيتك. فيا ابن ادم لا تتجن علي فلست افضل مني، فانا من تراب وانت من تراب. اسكت بلاش خيبر. انا برضو بترمي التهمة علي انا؟ ده اللي عملته البني ادم، ده اللي عملته البني ادم. ده واحد غني من الاغنياء كان عنده كلب يأكل يوميا كيلو كباب. اهو في كلاب النهاردة احسن من الف واحد. ياكل كباب ويتغدى بفتيك وله طبيب خاص، لو ما كملش الكباب يتصلوا بالطبيب